بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته في هذه السويعة المباركة نحتسبها لله تبارك وتعالى، نتدارس أقوال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في هؤلاء الأصحاب البررة الكرام، ماذا قال فيهم صلوات الله وسلامه عليه أفضل نبي وأفضل أصحاب وجدوا في هذه الدنيا، أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، والله أغاظ بهم الكفار. نصر الدين، الكافر دعوه يغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تكتمون. نتدارس سيرة السلف الصالح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وعرفنا أمس البارحة بعضا من تلكم الأحاديث، أليس كذلك؟ خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران لا أدري قال قرنين أو ثلاثة، أليس كذلك؟ وحديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والناس هنا يحمل على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وهل هي أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ الظاهر أنهم أمة الإجابة. فرق بين أمة محمد تنقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ أمة إجابة وأمة دعوة. هنا يقول أمتي في هذا الحديث، أليس كذلك؟ وانتهينا، وفيه فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. ثم بدأنا في فضائل المهاجرين لأنهم هم أفضل الأمة، المهاجرون، وأفضلهم من؟ الصديق الأعظم أبو بكر رضي الله عنه، فضل المهاجرين. وعرفنا الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من إيش؟ من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. والله هم مهاجرون وهم أنصار، والأنصار درجة بعدهم، ما يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وعرفنا كذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، سد هذه فضيلة للصديق رضي الله عنه. وعرفنا الأحاديث في ذلك، ووقفنا عند باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قرأنا؟ لا، ما قرأنا. ما قرأنا. نقرأ هذا الحديث ونرى. نعم، اقرأ يا محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. جيد. قول ابن عمر كنا نخير بين الناس في زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان الرسول إيش؟ حي موجود يسمع وأقر ورضي، أليس كذلك ملا؟ رضي ولا ما رضي؟ ما معنى نخير؟ واضح، نقول فلان خير من فلان، أليس كذلك؟ فلان إيش؟ خير من فلان، نخير. في بعض الروايات ولا نعدل بأبي بكر أحدا، من أصحاب الرسول لا نعدل بأبي بكر، يعني بعد الرسول مباشرة. وفي رواية لا نجعل له مثلا، سبحان الله، كأنه حاز قصد السبق، أسبق الصحابة رضي الله عنه. وهذا هو الصحيح المشهور من قول أهل العلم كلهم قاطبة، أن هؤلاء الثلاثة هم أفضل، أبو بكر ثم عمر ثم إيش؟ عثمان. الله أكبر. ولا خلاف بمن خالف، لا يعتد به، شاذ، عرفتم كيف ولا لا؟ مخطئ. وقد ورد عن السلف من فضل علي على أبي بكر فقد أزرى بالصحابة. ما معنى أزرى؟ احتقرهم واتهم عقولهم وأفكارهم، كأنه يرى عقله أفضل وفهمه أعظم، والله لا يمكن هذا. كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى، عرفتم كلمة ابن مسعود في مسجد الكوفة؟ إنا أن تكونوا فقتم أصحاب محمد علما، أو جئتم ببدعة إيش؟ ظلما. خوارج اجتهدوا في العبادة، قالوا يا ابن مسعود ما نريد إلا الخير. قال كم من مريد الخير لا يصيبه، يقصد الخير ولكن لا يصيب خير من الله. والخير أين هو؟ والله في الاتباع. ما هو الخير؟ أين الخير؟ في الاتباع، اتباع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والحديث واضح الدلالة على أن هؤلاء الثلاثة هم أفضل، ثم اتفق الإجماع على أن عليا رابعهم كما سنرى إن شاء الله بحوله وقوته. ثم اقرأ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت من؟ أبا بكر. نعم اقرأ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. ولكن أخي وصاحبي، الخليل أعظم. ما معنى الخليل؟ الذي تخللت إيش؟ محبته القلب. الله أكبر. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أحب شيء إليه والله ربه، وينبغي المؤمن هكذا، حب شيء إليه، تخللت محبة الرب في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. هذا معناه، معناه أنا خليلي ربي، كنت متخذا من أمتي اتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله. والخليل من تخللت إيش؟ محبته القلب، دخلت في القلب في شغافه، أصبح لا يرى إلا ما يرضي الرب، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يعمل إلا ما إيش؟ يحب الله. هذا معناه. وكما قال الله عز وجل ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه، يعني كأنه يرى ما يحب الله أعظم شيء إلى قلبه. كل الخلق يجعلهم في ميزان في كذا، ويجعل كلام الله وكلام الرسول، محبة الله ومحبة الرسول. من أحب لقاء الله إيش؟ أحب الله لقاء، حب الله لقاءه، مو هكذا ولا لا؟ من أحب لقاء الله أحب الله، حب الله لقاءه. يمكن ولا ما يمكن؟ سمعتم قصة سعد بن معاذ أمس أنس بن النضر، أليس كذلك أم لا؟ أليس كذلك؟ إيش وجد؟ قولوا لي. والله وجد رائحة الجنة. كيف تلك الرائحة؟ في تلك اللحظة، أليس كذلك؟ أظهر الله له ولا ما أظهر؟ كلما كما قال الله عز وجل أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيش يخطر بشر؟ أي أعظم بشر يخطر على قلبي؟ الجنة فوق. فهذا أنس بن النضر شم رائحة الجنة، والله ما عاش حتى يخبرنا هي ورد أو عود أو ماذا من طيب، ما كيف رائحة الجنة ما أخبرنا، لكن ما استطاع أن يعيش، ما استطاع إيش أن يعيش. هذا نموذج رائع من نماذج السلف، وكل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، أنتم ولا لا؟ نعم. فهنا قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي، أخي في بعض الروايات ولكن أخوة ومودة لمحبة بيني وبين الصديق، فعلا محبة بين المصطفى وبين الصديق، محبة عظيمة. والله الذي لا يحب الصديق ما أحب الرسول. لماذا؟ ها هو قول الرسول صاحبي. وسنرى بعض الأحاديث التي تدل على هذا الباب، على أنه أفضل الأمة، والحمد لله هذه العقيدة ثابتة في قلوبنا حتى العوام العامة، أليس كذلك؟ يقولون أبو بكر وعمر. نعم اقرأ الذي بعده. قال حدثنا معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل التبذكي قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. جيد. ولكن أخوة الإسلام إيش أفضل، هكذا أليس كذلك ولا لا؟ أخوة الإسلام ومودته ومحبته، إذن شهد له الرسول بأنه أخوه، أليس كذلك ولا لا؟ شهد الرسول له بأنه أخوه، قال أخوة الإسلام أفضل، أفضل شيء في هذه الحياة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا يعني أبا بكر. أنزله أبا يعني كتب أهل الكوفة، أهل الكوفة في العراق أليس كذلك، كتبوا إلى ابن الزبير يستفتونه في إيش؟ في الجد، يعني في ماذا؟ ميراثة. في ميراث الجد، أنه لم يرد فيه شيء واجتهد الصحابة رضي الله عنهم. ميراث الجد ما ورد في القرآن ولا في السنة، لم يرد في القرآن ولا في إيش؟ في السنة، واجتهد الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، وهذا اجتهاد الصديق رضي الله عنه، واجتهد غيره كزيد بن ثابت وفلان وفلان، بعضهم جعله أبا وهذا هو الصحيح، جعله إيش؟ قال ابن الزبير قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله، أنزل الجد منزلة الأب، أنزله منزلة الأب يعني جعله أب، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا مات الميت وترك جدا وإخوة، الجد يحوز الميراث والإخوة يسقطون كلهم عن بكرة، لأن الأب هذه حالته، إذا مات الميت وترك أب وإخوة وأم، أليس كذلك؟ مات الميت وترك إيش؟ أب وأم وإخوة، الإخوة ساقطين كلهم، والأب الأم لها السدس والأب يأخذ الباقي يحوزه، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح. طيب لو مات الميت وترك جد وجدة وإخوة، على مذهب أبي بكر ينزل الجد منزلة إيش؟ الأب، فالجد لها السدس والجد له الباقي خمسة أسداس والإخوة يسقطون كلهم، هذا في مذهب الشافعي، لا مذهب الشافعي في تفصيل، ومذهب زيد على أن الجد يتقاسم مع الإخوة، لأنها مسألة اجتهادية، وكان ابن مسعود يقول إذا جاء مسألة الجد دعونا منه حتى يحدث، ونسأل أن يوفق أهل العلم لذلك، فوفق الصديق هنا، فكأن الزبير يشهد ويروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، هذا معناه يعني كالحديث الأول مر معنا، وأنه أخوة الإسلام ومودته صحبته، هذا معناه، ومعناه أنه أفضل هذه الأمة بعد المصطفى هو الصديق. نعم. قال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فآتي أبا بكر. أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لعلها تسأله، لعلها تريد شيئا ما ذكر هنا، ثم لما أرادت تنصرف لعلها أرادت تستفتيه، يمكن ولا لا، تسأله عن ما يهمه في أمور دينها. فلما أرادت تنصرف قالت يا نبي الله قد أمرها أن ترجع إليه، أمرها إيش؟ أن ترجع إليه، كأنه يقول لها كل ما يهمك من أمر فتعالي، ما يشكل عليك في حياتك تعالي، مو هكذا ولا لا؟ ترجع إلي. وهذا هو الحق، لا يرجع إلى أحد في حياته إلا هو. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إيش إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد، لا يجوز لأحد أن ينصرف ويتحاكم إلى غير المصطفى أبدا. ومن بعده الآن بعد وفاته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لا يتحاكم إلا إلى كتاب الله وسنة الرسول، إلا إلى كتاب الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نجد الفقه ونجد الفهم ونجد السعة ونجد عدم الإشكال في كلام الله وكلام الرسول، نطمئن. هذه المرأة قالت له إذا قال أمرها قال أرأيت إن جئت ولم أجدك، يا نبي الله قد يهمني أمر في المستقبل وأريد أسأل وأستفتي وجئت وأنت ما أنت موجود، ووضحت كأنها تقول الموت ما أنت تدوم. فقال لها إن لم تجديني فأتي أبا بكر، واضح ولا مواضح؟ يعني أعلم الناس وأفتى الناس بعد الرسول من الصديق، تأتي إليه وتسألينه. وهذه إشارة ووصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن بعده يتولى الإفتاء والإجابة والولاية العامة، إشارة، وما قال هو خليفة بعدي، وإنما أشار. والصحابة أفهم الناس والله ولوه بعده. هذه المرأة قالت إن لم أجدك، قال كأنها تقول موت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وصية، أليس كذلك؟ وفعلا نعم. قال حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. إيه، هذا يدل على إيش؟ أول الناس إيمانا به أبو بكر، كأنه هذا في أول الأمر. يعني يقول عمار رضي الله عنه رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، رأيت الرسول في مكة وليس معه وما معه إلا خمسة، هؤلاء أول من آمن به، هؤلاء الخمسة أول من آمن به صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال؟ خمسة أعبد، عرفتم أعبد؟ عبيد، أليس كذلك؟ وامرأتان وأبو بكر، ساروا كم؟ ثمانية. خمسة أعبد، الأعبد بلال لا إشكال، وزيد بن حارثة رضي الله عنه، زيد بن إيش؟ حارث، والذي كان عند المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أهدته إياه خديجة كان يخدمه، وبلال معروف مشهور، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعامر بن من؟ بن فهيرة، كمان كان عبد لأبي بكر الصديق واعتقه يرجو وجه الله، وأبو فكيهة أيضا عبد، أليس كذلك؟ والخامس قيل إنه شقران، وقيل إنه عمار، وقيل ياسر، اختلفوا. شقران مولى، أليس كذلك؟ كان عبد. والمرأتان خديجة لا إشكال، خديجة إيش؟ والثانية قيل أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل أم الفضل. أم الفضل من هي هذه؟ ها؟ زوجة من يا محمد؟ معي؟ نعم. أم الفضل من هي؟ زوجة من؟ العباس بن عبد المطلب رضي الله عنها. ما اسمها؟ اسمها لبابة رضي الله عنها. قيل ثاني امرأة، هكذا قال الحافظ، ثاني امرأة أسلمت. قيل أم الفضل وقيل أم أيمن. على كل هذا خبر من عمار يخبر عن حال المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول حياته في مكة لما كان غريبا، بدأ الإسلام إيش؟ ها؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أنه بدأ أول واحد الرسول آمن ومعه هؤلاء القلة، ثم انتشر الإسلام ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيش؟ فواجه، والله سيعود غريب، أليس كذلك؟ فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون إيش؟ ما أفسد الناس من دين الله، يذبون عنه، يصلحون العقائد من الشرك والضلالات والخرافات، يصلحون النفوس بالأخلاق الطيبة، هؤلاء يصلحون ما أفسد الناس على منهج الأنبياء والرسل رضوان الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء الغرباء والله يجدون صعوبة في أن يصلحوا العقائد من الخرافات والبدع والشركيات والعادات، في عادات انتشرت ركام على في قلب الرجل يتراكم عليه من تلك الأفكار وتخرب عقله، تفسد ضمائره ولا ما تفسدهم؟ والله بعض الأفكار تفسد الضمائر، تفسد العقائد، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبد الصالح يصلح. كيف الإصلاح؟ طريق الأنبياء والرسل، منهج الأنبياء والرسل، كيف كانوا الأنبياء يدعون؟ أول تصحيح العقيدة، تصحيح القلب والنية من الشرك والخرافات والبدع حتى يصفو القلب. والله يبقى الإنسان طول حياته وهو يجاهد قلبه، أليس كذلك ولا لا؟ ولا يقول أنا نجيت، يا الله تنجو، إن القلب كالمرآة يحتاج إلى صقل، يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تعهد. القلب دائما يجاهد الإنسان نفسه ليل نهار، لماذا؟ لأن الشيطان إيش؟ باقي. ما ييأس من الإنسان، الشيطان لا ييأس من الإنسان مهما كان حتى ينتهي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. متى ما انتهى على حسن الخاتمة ييأس، يسود وجهه، يظلم، ينزع شعره قهرا. كيف هذا المؤمن مات على التوحيد؟ نسأل الله أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه. عرفتم يا إخوتاه؟ هذا هو الطريق الصحيح، طريق الأنبياء والرسل، الجهاد. الإنسان يحاول أن يصلح نفسه ويثبت ويتثبت، ثم يصلح كذلك من استطاع. تدارس العلم، أليس كذلك؟ يتدارس العلم، يتدارس كما نتدارس سيرة هؤلاء السلف الصالح، أليس كذلك؟ بدأ الإسلام غريبا، والله نتثبت ونزداد إيمانا لما ندرس سيرهم وأحوالهم وأخوالهم. أفضل من إيش؟ من ماذا؟ يسوون لهم مسلسلات، أليس كذلك؟ يسوون لهم مسلسلات، طاش ما طاش، كلام فارغ، مساكين يضحكوا عليهم، ضحكوا عليهم ولما ضحكوا عليهم يلعبون بهم. أدرس السيرة العطرة هذه، والله لو كان في قلوب إيمان البخاري ليل نهار معهم، كلام الله كلام الرسول دائما معهم، لكن مساكين ضائعين ولا مضائعين، والله ضائعون. يقول نجيب لهم مسلسلات هادفة. إيش هادفة؟ يبين لهم الرشوة، يقول الكذب والمشكلة، يجيبوا نساء ورجال، الله أكبر، يخلطونهم رجال ونساء، مو هكذا ولا لا؟ ضلال ولا مو ضلال؟ كان الصحابة هكذا يفعلون؟ قاتلهم الله أن يؤفكون. كيف صرفوا عن الحق؟ كيف صرفوا عن هذه السيرة العطرة؟ ندرسها. نحن نطمئن نفوسنا، نحتسب في هذه الدراسة العطرة دراسة أصحاب الرسول، أليس كذلك؟ يجيبوا لهم جان جاك روسو، يجيبوا لهم أسماء مدري إيش، جون ديوي، أساطين، يقولوا أساطين التربية، يجيبوا لهم أساطين التربية. كيف تربية رجل كافر ملحد؟ تعرف، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه الأفكار. قولوا آمين. تعالوا نتدارس سيرة هؤلاء الناس العطرة الطيبة. إذن عرفنا عمار ماذا يقول. يقول: ما رأيت الرسول ومعه نفر قليل. كم؟ خمس عبيد، ضعفاء الناس، أليس كذلك؟ فقراؤهم. طلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها إيش؟ الفقراء المساكين. أعبد والصديق معهم، صديق معهم، فقير ولا مو فقير، كل ماله يضيعه في سبيل الله. هؤلاء العبد هو أعتقه، مو هكذا ولا لا؟ ما يبغى عنده مال. هذا معناه، يعني الدنيا ما دخلت في قلبه، هذا معناه. لو عنده مليارات كله ينفقها، يبغى طلب المال. هذا الإيمان، هذا ما يحب المال. وهذا جهاد عظيم، ترى صديق جاهد قلبه. عرفتم لما لما لما في غزوة تبوك إيش سواه؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ في غزوة تبوك لما حث الرسول على الإنفاق جاء بماله كله. قال الرسول: إيش تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الرسول قال: انفقوا انفقوا. أبو عمر جاب كم؟ نصف. ها؟ النصف. شطر المال، شطر المال. قال لعلي أسبق الصديق، ما سبقه. سبحان الله العظيم، هذا الصديق الأكبر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ نكتفي هذا الباب، وغدا إن شاء الله نأخذ حديثا آخر بحوله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.